إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 51 بعد 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولا زلنا في شرح كتاب الصوم، ومع باب جديد من أبواب هذا الكتاب، كتاب الصوم، الترغيب في صوم يوم وإفطار يوم، وهو صوم داود عليه السلام. هكذا بوب الحافظ المنذري رحمه الله. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل. قلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس، لا صام من صام الأبد. صوم 3 أيام من الشهر صوم الشهر كله. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال: وفي رواية: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل فلا تفعل، فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا، فصم وأفطر وصلي ونم، وصم من كل 10 أيام يوما ولك أجر 9. قال: إني أجد أقوى من ذلك يا نبي الله. قال: فصم صيام داود عليه السلام. قال: وكيف كان يصوم يا نبي الله؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال الحافظ: وفي أخرى، في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. رواه البخاري ومسلم. قال: وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: صم يوما ولك أجر ما بقي. قال: أنا أطيق أفضل من ذلك. قال: صم 3 أيام ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم أفضل الصيام عند الله صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال: وفي رواية لمسلم وأبي داود قال: صم يوما وأفطر يوما وهو أعدل الصيام، وهو صيام داود عليه السلام. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. وفي رواية للنسائي: صم أحب الصيام إلى الله عز وجل صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وفي رواية لمسلم قال: كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة. قال: فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أرسل إلي فأتيته فقال: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت: بلى يا نبي الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. فقلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال فصم يوم داود نبي فصم صوم داود نبي الله عليه السلام فإنه كان أعبد الناس. قال قلت يا نبي الله وما صوم داود؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال واقرأ القرآن في كل شهر؟ قال قلت يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فاقرأه في كل 20. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فاقرأه في كل 10. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فاقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك، فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال وعنه رضي الله عنه قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يفطر يوما ويصوم يوما. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا الحديث بل هي 6 أحاديث يرويها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقرأتها كلها 6 أحاديث لأنها من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وحافظ المنذري أتى بها تحت هذا الباب، الترغيب في صوم يوم وإفطار يوم، وهو صوم داود عليه السلام. فهي 6 أحاديث من رواية البخاري ومسلم وأيضا أصحاب السنن وغيرهم، أحاديث صحيحة كلها، وهي في ترغيب في صوم يوم وإفطار يوم، وهو صوم داود عليه السلام. نأتي لبعض الفوائد من هذه الأحاديث 6 تحت هذا الباب. حديث الأول هو صحيح، وفي الصحيحين يقول عبد الله بن عمرو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تصوم الدهر وتقوم الليل. قلت نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عنه. فعبد الله بن عمرو كان من عباد الصحابة، فكان يصوم جميع الأيام ويقوم كل الليل، لا ينام في الليل. لذلك جاءت الرواية بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استدعاه وبين له وعلمه، كما جاءت في الرواية التي أيضا في الصحيحين التي في هذا الحديث. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين، غارت العين ودخلت في موضعها، ونفهت له النفس، أعيت وكلت وضعفت النفس عن العمل، لأن هذا في إرهاق للجسم. ثم قال له لا صام من صام الأبد. هذه جملة فيها دعاء بأن لا يمكن من الصيام من صام الأبد، فقيل أنها جملة دعائية، وقيل أنها خبرية ولا نافية، بمعنى نفي حصول الصوم منه. لا صام من صام الأبد، يعني كأنه لم يصم، نفي حصول الصوم منه، وذلك لعدم ترتب فوائد الصيام عليه، حيث يصبح ذلك عادة له. ثم نصحه قال له صوم 3 أيام من الشهر صوم الشهر كله. لماذا؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، ومن صام 3 أيام كأنه صام 30 يوما الشهر كله. لكنه رضي الله عنه قال أني أطيق أكثر من ذلك. قال فصم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، لا يفر إذا لاقى من شجاعته عند ملاقاة العدو في الجهاد. وهذا مدح لداود عليه السلام بالشجاعة والثبات عند ملاقاة الأعداء. وهو الذي قتل جالوت ملك الجبارين لشجاعته داود عليه السلام. لا يفر إذا لاقى في الجهاد في سبيل الله، لا يفر. الشاهد هنا صوم يوم داود، صوم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا شاهد. وفيه ترغيب في صوم يوم وإفطار يوم، وأن أفضل الصيام هو صوم داود. في أحد الروايات بعد ذلك قال عندما استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليلة يعني كله، فلا تفعل، فلا تفعل. نهاه صلى الله عليه وسلم وبين له العلة، فإن لعينك حظا نصيبا من الراحة، هذه العين لابد أن تنام، هذا نصيبها وحظها وحقها عليك، عينك ولنفسك حظا أيضا نصيبا من الراحة، هذا الجسم، هذا الجسد، هذا البدن له حق عليك من الراحة ومن منع كل ما يضر هذا الجسد وهذا البدن، ولأهلك حظا أيضا، فمن صام النهار وقام الليل أن له أن يعطي أهله وزوجه حظهم ونصيبهم من الحقوق الواجبة عليه. لذلك قال له صم وأفطر وصلي ونم في الليل، صلي قيام ونم أيضا في الليل، وصم من كل 10 أيام يوما ولك أجر 9. لكنه رضي الله عنه قال أجد أقوى من ذلك يا نبي الله، فقال لو صم صيام داود عليه السلام، ثم بين له لا صوم فوق صوم داود، شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما، بين له النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الروايات كلها بيان منه صلى الله عليه وسلم وترغيب في صوم يوم وإفطار يوم، وهو أفضل الصيام. في روايات نفس الحديث كما قرأنا قبل قليل لما علم أنه يقرأ القرآن كل ليلة في قيام الليل قال له واقرأ القرآن في كل شهر، واقرأ القرآن في كل شهر، لكنه قال أني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال فاقرأه في كل 20، اقرأ القرآن في كل شهر يعني كل يوم جزء، تختم القرآن في شهر، هذا أقل شيء كما يدل عليه هذا الحديث. قال أطيق أفضل من ذلك، قال فقرأه في كل 20، يعني في 20 يوم كل يوم جزء ونصف، يقرأ كل يوم جزءا ونصف الجزء، في 20 يختم القرآن، لكنه قال أني أطيق أفضل من ذلك، قال فقرأه في كل 10، في كل 10 يعني كل يوم 3 أجزاء، لكنه قال أطيق أفضل من ذلك، قال فقرأه في كل 7، كل 7 أيام 7 ليالي ولا تزد على ذلك، فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا، هكذا قال له. فهنا قال فقرأه في كل 7 يعني في قيام الليل، في قيام الليل. فهذا توجيه منه صلى الله عليه وسلم. الباب الذي بعده في كتاب الصوم ترهيب المرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا أن تستأذنه، ذكر فيه 4 أحاديث حديثان صحيحان ثابتان وحديثان ضعيفان. حديث الأول حديث متفق عليه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. رواه البخاري ومسلم. قال وروى أحمد بإسناد حسن وزاد إلا رمضان. هذه الزيادة إلا رمضان عند الإمام أحمد وهو حديث حسن. أما أصل الحديث فهو في الصحيحين. وفي بعض روايات أبي داود يقول غير رمضان. وهذا الذي عند أبي داود صحيح صححه الألباني رحمه الله. غير رمضان لا يحل لامرأة أن تصوم غير رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه. هذه الروايات تدل على أن هنا المراد صيام النافلة. لا يحل لامرأة أن تصوم يعني صيام النافلة ليس صيام الفريضة قضاء رمضان أو غير ذلك مما فرض عليها. لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. دليل صريح على أن المرأة يجب عليها إذا أرادت أن تصوم تطوعا أن تستأذن زوجها إذا كان حاضرا. قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد. شاهد يعني حاضر مقيم غير غائب ولا مسافر. ثم قال وفي رواية للترمذي وابن ماجه لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه إلا بإذنه. هذا الحديث عند الترمذي صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1052. لا تصوم المرأة وزوجها شهر حاضر يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. قال ورواه ابن خزيمة وابن حبان. إذن هذان حديثان صحيحان فيهما ترهيب المرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا أن تستأذنه إذا كان غائبا مسافرا فلا يجوز لها أن تصوم يجوز لها أن تصوم ولا تستأذن. الحديث الثالث تحت هذا الباب قال وعنه رضي الله عنه يعني عن أبي هريرة هذا حديث ضعيف. وعنه أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة صامت بغير إذن زوجها فأرادها على شيء فامتنعت عليه كتب الله علي ثلاثا من الكبائر. هذا حديث منكر قال عنه الألباني رحمه الله ضعيف جدا في ضعيف الترغيب 640. قال حديث منكر لا يصح. حديث الذي بعده قال وروى الطبراني حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومن حق الزوج على الزوجة ألا تصوم تطوعا إلا بإذنه فإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها. هكذا جاءت هذه الرواية لكن الألباني رحمه الله قال ضعيف جدا في ضعيف ترغيب 641. وهذه من فوائد هذا الكتاب كتاب الترغيب والترهيب لحافظ المنذري جمع فيه هذه الحديث من أكثر من 15 مرجعا ومصدر من مصادر السنة. كل ما يتعلق بما جاء في أمور هذا الدين من ترغيب ومن ترهيب جمع الأحاديث في هذا الكتاب 4700 حديث ذكرها في جمعها في هذا الكتاب. فيعرف المسلم ما صح وثبت من أحاديث الترغيب والترهيب، وأيضا يعرف المسلم ما لم يصح منها ما كان ضعيفا أو موضوعا. فهنا في هذا تحت هذا الباب ترهيب المرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا أن تستأذنه، أتى بالأحاديث الواردة التي جمعها من خلال هذه الكتب. وأول حديثين هما صحيحان، الأول في الصحيحين والثاني عند الترمذي وابن ماجه. ثم ذكر أيضا حديثين ضعيفين لنعلم الحديث الصحيحة الثابتة في هذا الباب، ولنعلم أيضا الحديث الضعيفة والموضوعة. فبهذا اللفظ أي امرأة صامت بغير إذن زوجها أرادها عن على شيء تنعت عليه كتب الله عليها ثلاثا من الكبائر، بهذا اللفظ لا يصح، حديث منكر. وبلفظ أيضا من حق الزوج على زوجته ألا تصوم تطوعا إلا بإذنه، فإن فعلت جاعت وعطشت لا يقبل منها، بهذا اللفظ أيضا حديث ضعيف جدا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يكفي ما جاء في الحديثين السابقين من إثبات هذا الحكم الشرعي أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه في صيام النافلة، في صيام النافلة. وجاء في الحديث الأول الذي في الصحيحين ولا تأذن ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، يعني لا يجوز لها أن تأذن لأحد بالدخول عليها ووطء فراش الزوجية إلا بإذن الزوج ولو كان أباها، إذا كان لا يريد هو لا يوافق يكره ذلك لا يجوز لها أن تأذن. جاء في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون أيا كان. هذه فائدة أيضا من هذا الحديث. نكتفي في درسنا اليوم بهذه الحديث، نسأل الله عز وجل يحفظنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.